عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من مقررنا مادة النحو والصرف لطلاب كلية الدعوة والإعلام في المستوى الخامس. ما زلنا معكم في الأسماء التي تعمل عمل الأفعال، أخذنا منها أسماء الأفعال وأخذنا المصادر وأخذنا اسم الفاعل. الآن ننتقل إلى الدرس الرابع وهو أمثلة المبالغة. قبل أن ندخل في التفصيلات نتعرف على هذه الأمثلة. أمثلة المبالغة أو صيغة المبالغة، إذا أردنا أن نصف شخصا بوصف معين فنعطيه الوصف على وزن فاعل، فإذا كان يقرأ نقول قارئ، وإذا كان يشكر نقول شاكر. ولكن إذا أردنا أن نزيد في هذه ونبالغ ونكثر من هذه الصفة فماذا نقول؟ نقول نأتي بها على وزن من أوزان معروفة عند العرب نطقت بها، فنقول مثلا شكور. فهنا اتضح لي أني أريد أن أصفه بصفة الشكر وأزيد في هذه الصفة وأبالغ فيها. عندما أقول فلان يعطي الناس، إن أردت أني أصفه بصفة العطاء فأقول معطي، لكن إذا أردت أني أبالغ في هذا الوصف فإني أقول معطاء. ولهذا نفهم من مما أقول أن أمثلة المبالغة لا تطلق على من يطلق الوصف مرة واحدة، له أوزان سوف نأخذها وله أحكام وله عمل الأفعال. ندخل الآن مع بداية شرائحنا في هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أمثلة المبالغة، نبدأ بمقدمة نتذكر من خلالها الذي كنا نقول في المحاضرات الماضية، وهو نتذكر الأسماء التي تعمل عمل أفعالها ومنها أمثلة المبالغة. كنا قد أخذنا في السابق الأسماء التي تعمل عمل الأفعال، بدأنا فيها بمقدمة نصصنا فيها على أن الأصل في العمل هو الأفعال، ثم عددنا هذه الأسماء السبعة. فأمامي في الشاشة الآن اسم الفعل والمصدر واسم الفاعل وصيغة المبالغة أو أمثلة المبالغة كلها تدل نفس المعنى، واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. نتذكر ما أخذناه في هذه المقدمة وما يتعلق بصيغ المبالغة. كنا قد قلنا إن الأصل في العمل أن يكون للفعل، ولكن هناك بعض الأسماء التي تعمل عمل أفعالها، منها صيغ المبالغة أو أمثلة المبالغة. ننظر الآن إلى مثال مع الفعل. عندما أقول محمد فهم الدرس ففهم فعل وهو عامل، ومعنى عامل أنه يرفع الفاعل وينصب المفعول به، الفاعل ضمير مستتر والدرس مفعول به منصوب. لما نريد أن نأتي بصيغة فهم هذه الفعل نأتي صيغة المبالغة منها، ففي المرحلة الأولى أحوله إلى اسم فاعل فأقول فاهم، ثم أقول فهام، ففهام صيغة مبالغة من وزن فاعل. لما يأتينا المثال محمد فهام الدرس ففهام صيغة مبالغة، وهي قد عملت. ماذا عملت؟ رفعت الفاعل الضمير المستتر ونصبت الدرس المفعول به فهو معمول لها. هذا معنى أنها اسم من الأسماء التي تعمل عمل الأفعال. عندنا العديد من العناصر في هذا الدرس، نريد أن نعرفها بما قلناه قبل قليل، ثم نتعرف على صيغها وسوف نأخذ خمس صيغ ونرى عملها ونطبق في ختام هذا الدرس. المراد بها هي كل اسم حول للمبالغة والتكثير من صيغة فاعل إلى إحدى الصيغ الخمس الآتية. سوف تأتينا بعد قليل الصيغ الخمس، وأكدنا على أمر، الأمر هذا هو أنه يجب أن يكون هناك تكرار للفعل، فلا يقال معطى لمن أعطى مرة واحدة. نعود التعريف، يقول كل اسم حول للمبالغة والتكثير من صيغة فاعل. إذن أنا لا آتي بهذه الصيغة من الفعل مباشرة، بل إني آتي بها بعد أن أصف، بعد أن آتي باسم الفاعل وأحتاج إلى أني أزيد في الوصف وأبالغ فيه، فإني أحول صيغة فاعل إلى إحدى صيغ خمس سوف تأتينا الآن. الصيغ الخمس هي فعال، فعول، مفعال، فعيل، فعل. هذه خمس صيغ يأتي عليها صيغ المبالغة. فمثلا عندما أقول فلان مثلا قراء أي كثير القراءة، وعندما أقول معطاء على وزن مفعال أي كثير العطاء، شكور على وزن فعول، رحيم على وزن فعيل، حذر على وزن فعل. هذه هي الصيغ الخمس المشهورة في صيغ المبالغة، وسوف نأخذ كثيرا من الأمثلة والشواهد ونطبق عليها. ننتقل الآن إلى فقرة شروط العمل. هل هناك شروط خاصة لصيغ المبالغة في العمل؟ هي التي ذكرت في اسم الفاعل. كنا قد قلنا في السابق في شروط عمل اسم الفاعل أنه إذا كان محلى بأل فإنه يعمل بلا قيد ولا شرط، وإذا كان مجردا من أل فإنه يعمل بشرطين. الشرط الأول هو أن يكون للحال والاستقبال، والثاني أن يكون معتمدا على استفهام أو نفي أو موصوف أو مبتدأ. هذه كلها قد ذكرناها في اسم الفاعل. بما أن صيغة المبالغة محولة عن اسم الفاعل فإنها سوف تأخذ الشروط نفسها، ولهذا إذا حلنا إليها فكل ما قيل هناك ينتقل معنا هنا. فمثلا عندما أقول محمد فهام هنا قد اعتمد على المبتدأ، وإذا قلت أفهام محمد الدرس اعتمدت على استفهام، إذا قلت ما فهام محمد الدرس فقد اعتمدت على نفي، وهكذا. طيب ننتقل إذن. يقول شروط إعماله مثل اسم الفاعل كما قد قررنا قبل قليل. طيب هذه الصيغة الخمس، نريد الآن أن نأخذ أمثلة وشواهد لها حتى نرى عملها في الجملة. المؤمن شكور ربه، قال الشاعر أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا، وقال آخر ضروب بنصل السيف سوق سمانها، وقال العربي إنه لمنحار بوائكها. طيب الآن نبحث عن هذه الصيغ. المثال الأول عندنا كلمة شكور على وزن فعول، المؤمن شكور ربه. لو قلت يشكر بدلا من شكور، المؤمن يشكر ربه، يشكر فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وربه مفعول به منصوب وعارف نصب الفتحة، إذن شكور قد عملت عمل الفعل فنقول فيها. طبعا المؤمن مبتدأ وشكور خبر، ثم نقول والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على المؤمن، وربه مفعول به لصيغة المبالغة اللي هي كلمة شكور، إذن كلمة شكور هنا قد عملت عمل الفعل. ننتقل للمثال الثاني. يقول أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف عقلا، عندنا صيغة المبالغة هي كلمة لباس، فلباس على وزن فعال. ماذا صنعت؟ أيضا رفعت الفاعل هو الضمير المستتر ونصبت المفعول به هذه الكلمة جلالها. إذن لباس صيغة مبالغة على وزن فعال، والتي قبلها شكور طبعا كانت على وزن فعول، وقد عملت عمل الفعل ورفعت الفاعل ونصبت المفعول به. وليس بولاج الخوالف، ولاج أيضا صيغة مبالغة، ولاج الخوالف، ولاج هو الخوالف، طبعا هنا الخوالف مضاف إليه مجرور، هي أصلا كانت المفعول به وأضيفت لا إشكال لا إشكال، فجاء بعده مضاف إليه مجرور، فإذا ولاج هي صيغة المبالغة. ويقول آخر ضروب بنصل السيف سوق سمانها، صيغة المبالغة معنا هنا هي كلمة ضروب على وزن فعول، ضروب هو بنصل السيف سوق سمانها. إذن ماذا عملت كلمة ضروب؟ رفعت الفاعل هو الضمير المستتر، ضروب هو بنصل السيف، بنصل جار ومجرور والسيف مضاف إليه، ماذا يضرب بنصل السيف؟ يضرب سوق سمانها، فسوق هي المفعول به المنصوب، إذن صيغة المبالغة ضروب نصبت المفعول به. وإذا شككنا في هذا المثال نضع بدل ضروب نضع الفعل، فنقول يضرب بنصل السيف سوق سمانها، فسوق هي المفعول به. نأتي للمثال الأخير. يقول إنه لمنحار بوائكها، صيغة المبالغة منحار، طبعا اللام لا علاقة لنا بها، منحار على وزن مفعال، بوائك بوائك مفعول به منصوب لكلمة منحار والفاعل ضمير مستتر. إذن أقول في هذه الأمثلة إذا أردت أني أعرف اسم الصيغة المبالغة هل عملت ولا لا، بإمكاني أن أضع مكانها الفعل وأقرأ الجملة. ونحن نعلم أن الفعل هو الذي يرفع الفاعل وهو الذي ينصب المفعول به ويتعلق به الجار والمجرور وينصب المنصوبات الأخرى. فأنا في هذه الجملة إذا شككت في هذا الاسم هل عمل عمل الفعل أو لا، أضع مكانه الفعل. وجدنا في الأمثلة التي مرت معنا أن باستطاعتنا أن نضع الفعل، لما قلنا مثلا منحار بوائكها، لو قلت ينحر بوائكها ينحر فعل والبوائك مفعول به. ضروب بنصر السيف سوق سمانها ضروب، لو قلت مكانها يضرب، يضرب سوق سمانها، السوق صارت مفعول به منصوب، وهكذا. طيب نواصل، ما زال معنا بعض الأمثلة والشواهد. هنا هذه أربعة أمثلة وشواهد. يقول الله سميع دعاء من دعاه، والثاني شاهد شعري أتاني أنهم مزقون عرضي، والمثال الثالث أما العسل فأنا شراب، والأخير حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. أيضا أربعة أمثلة نحاول أن نؤكد ما ذكرناه فيها سابقا، وكما نرى أن الشروط متوفرة فيها، فهنا سميع اعتمدت على المبتدأ كما اتفقنا عليه في شروطها. نحن الآن نركز على استخراج صيغة المبالغة ونبين فيها العمل الذي قامت به. الله سميع دعاء من دعاه، صيغة المبالغة هي كلمة سميع على وزن فعيل، وهذه هي الصيغة الرابعة. دعاء الله نضع مكانها الفعل، يسمع دعاء، يسمع فعل والفاعل ضمير مستتر ودعاء مفعول به، إذن سميع أيضا قامت بنفس العمل، فنقول فاعلها ضمير مستتر ودعاء مفعول به منصوب. الفرق بين سميع ويسمع، يسمع فعل مضارع ويكون إعراب الفعل، أما سميع فهي تعرب على حسب موقعها من الجملة، فهنا لفظ الجلالة مبتدأ وسميع خبر، وقد عملت عمل الفعل كما ظهر أمامنا هنا من هذا المثال. طيب أتاني أنهم مزقون عرضي، كلمة مزق على وزن فعل، وهذه صيغة الخامسة، مزقون لما قلنا الصيغة الخامسة كانت وزن فعل، مزقون مزق صيغة مبالغة، ماذا مزقوا؟ مزقوا عرضه، عرض هذا الشاعر، إذن عرض مفعول به منصوب لصيغة المبالغة كلمة مزقون. طبعا العلامة ليست ظاهرة لأن بعدها الياء، والحركة المناسبة هنا يعني اشتغل المحل بحركة الياء المناسبة، فالفتحة مقدرة، لكنه في النهاية عرض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. ننتقل المثال الذي بعده، أما العسل فأنا شراب، الصيغة عندنا هنا ما هي؟ كلمة شراب على وزن فعال. أنا شراب ماذا؟ أنا أشرب ماذا؟ حتى يسهل علينا، أنا أشرب العسل، فالعسل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أين فعل شراب؟ أنا، إذن كلمة أنا مبتدأ، شراب خبر، وفاعل كلمة شراب ضمير مستتر، وقد رأينا المفعول هنا منصوبا. المثال الأخير يقول حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. طيب عندنا كلمة حذر، ولا بأس أن نستمر أيضا نأخذ أكثر من مثال، حذر أمورا لا تضير، وعندنا كلمة آمن وعندنا كلمة منجي، هاي ثلاث كلمات، أي الكلمات الثلاث هي اسم فاعل؟ نأخذ الثانية آمن، آمن على وزن فاعل، هذه ماذا نقول عنها؟ صيغة لا، نقول عنها اسم فاعل. منجيه، منجي هذه أيضا اسم فاعل. ما الفرق بين الثنتين؟ آمن من فعل ثلاثي فجاء على وزن فاعل، ومنجي من فعل أنجى فعل رباعي فصارت منجي، فهي من فعل غير ثلاثي، إذن منجي اسم فاعل، آمن اسم فاعل، لا شاهد فيها عندنا هنا، الشاهد في أي صيغة؟ في صيغة حذر، جاءت على وزن فعل وهي الصيغة الخامسة من صيغ المبالغة. حذر أمورا، حذر أمورا، لما نقول فلان حذر أمورا، حتى نسهلها كما اتفقنا نضع الفعل مكان هذا الاسم، لما أقول محمد يحذر الشر، محمد يحذر أصحاب السوء. لما أقول محمد يحذر الشر، الشر ما إعرابها؟ هي مفعول به للفعل يحذر. لما غيرنا يحذر ووضعنا مكانها حذر، محمد حذر أصحاب السوء، محمد حذر الأمور الضارة، محمد حذر الكذبة. فالآن لما قال حذر أمورا فصارت أمورا هي المفعول به لحذر، وأين فاعل حذر؟ نقول ضمير مستتر تقديره هو يعود على المذكور. حذر أمورا لا تضير، فأمورا كما اتفقنا هي المفعول به للصيغة حذر فعل. الآن ننتقل إلى آخر شيء في أمثلة المبالغة، الخلاف في إعمالها. قبل أن أفصل الحديث من الشريحة أقول اتفقنا أنا وأنتم أن أمثلة المبالغة تعمل عمل أفعالها، وهذا تقرر عندنا ورأيناه من خلال أدلة وروده في الآيات التي وردت معنا، ورأينا فيها أن الاسم وأن أسماء الصيغ المبالغة قد رفعت ونصبت، هذا الأول. وجدناها أيضا من خلال القياس، هي محمولة على اسم الفاعل، واسم الفاعل عمله متقرر وثابت، إذن صيغ المبالغة محمولة على اسم الفاعلين. فهذا العمل الذي قررناه واتفقنا عليه وشرحنا الدرس من أجله، هذا هو قول البصريين وهو المعمول به وهو الذي رأيناه أمامنا. بقي أن نشير إلى خلاف يسير، أن الكوفيين خالفوا في هذا وقالوا إنها لم تعمل، وأن العمل هو لفعل مقدر بعدها. فإذا قلنا هو حذر أمورا مثلا، قالوا إن أمورا مفعول به صحيح، ولكن ليست لحذر، وإنما نقدر من عندنا فعل، فنقول هو حذر يحذر أمورا، يقدرون فعلا هو الذي نصب أمورا. الشاهد الذي أريد أن أصل إليه أن العمل أمامنا في الجملة ظاهر، وأن الاسم قد ورد منصوبا، وأن المتقرر عند أغلب النحويين أنها قد عملت عمل فعلها وأوردناها ضمن الدروس السبعة، وهذا العمل عليه. لكن نشير إلى خلاف للكوفيين، أنهم قالوا العمل ليس لصيغة المبالغة وإنما لفعل مقدر، هي الجملة نفسها، ولكنهم يضعون بعد صيغة المبالغة فعل يقدرون أنه هو العامل، وهو مخالف لما كما رأينا لما قررناه سابقا. ننظر الآن للخلاف في هذه الشريحة الوحيدة. يقول القول الأول أنها تعمل وهو قول البصريين، واستدلوا بالسماع عن العرب من خلال الشواهد التي وردت معنا قبل قليل، وأيضا الآيات والقياس على اسم الفاعل. فاسم الفاعل يعمل كما قررناه سابقا، وصيغة المبالغة محمولة عليه، إذن تعمل مثله. القول الثاني أنها لا تعمل، قلنا وهو قول الكوفيين، وذلك لمخالفتها أوزان المضارع ولمعناه. فصيغ المبالغة تخالف أوزان المضارع. نحن قد قلنا قبل إن اسم الفاعل عندما أقول كاتب فهي في على حركات وسكنات يكتب، صيغة اسم الفاعل على حركات وسكنات الفعل المضارع. فالكوفيين يقولون صيغة المبالغة ليست على هذه الحركات والسكنات، فلما نقول فعال ليست على وزن يفعل، تمام؟ فأتوا بها وقالوا أنها لا تعمل من هذا الباب. طبعا الأمثلة والشواهد كلها مؤيدة لما قاله البصريون. طيب، وقدروا فعلا بعدها هو العامل، قدروا فعلا بعدها هو العامل. الآن عندنا أمثلة من القرآن على صيغ المبالغة ونريد تبيين وزنها. جمعت في هذه الشريحة وهي الختامية فيما يتعلق بأمثلة المبالغة، جمعت عددا كبيرا من صيغ المبالغة الواردة في القرآن. طبعا أكثر ما ورد في القرآن هو على وزن فعال، هذا هو الغالب فيه، وقد جاء من الأوزان الأخرى. ننظر إلى هذه الأمثلة الواردة في القرآن. كما قلت أن صيغة فعال هي كانت أكثر الأوزان الواردة في القرآن. أحببت أن أحشد كثيرا من الأمثلة حتى يعني نستحضرها وتبقى في أذهاننا أن هناك كثير من صيغ المبالغة الواردة في كلامنا وفي أمثلة الشعر، بل في أعلى مراتب البيان والفصاحة وهو في القرآن الكريم. ننظر إلى هذه الكلمات التي أردنا جمعها. نقول طبعا مقتطفات من آيات، كل بناء وغواص، بناء غواص، أفاك أثيم، أفاك على وزن فعال، أثيم على وزن فعيل، كان توابا رحيما، توابا فعالا، رحيما فعيلا، سماعون للكذب، سماع فعال فعال طبعا نجمعها بالواو والنون لا إشكال، جمع ذكر سالم وأضنها مثنى مفرد لا إشكال. الخلاق العليم، الخلاق فعال، عليم فعيل. الفتاح فعال، العليم فعيل. هماز مشاء فعال، فعال. ظلام فعال، علام. قوام كفار، كلها على وزن فعال. عنيد فعيل. مناع فعال. ظلوم فعول. جهول فعول. عفو فعول. غفور كذلك. يئوس قنوط. العليم الحكيم، هذه على وزن فعيل. بغي فعيل. جهول حصور، هذا على وزن فعول. جزوع خذول. زهوق شكور. طهور عبوس. عجول قتور. منوع، هذه كلها أمثلة من على أوزان صيغ المبالغة. الذي أريده الآن أن تترك هذه الشريحة وتحاول أن تسردها من حفظك وتعود إليها مرة أخرى فيما بعد حتى يثبت لك حفظ هذه الأوزان. كلما كثرت عندك المادة اللغوية استطعت أن تمثل وأن تثبت القاعدة في ذهنك. هذا سنطبقه هنا أيضا وسوف نطبقه في مزيد من الدروس القادمة، أن نحشد كثيرا من الأمثلة حتى تثبت هذه القاعدة في الذهن. بهذا نكون قد وصلنا معكم أيها الأخوة والأخوات إلى ختام هذه الحلقة. ننتقل بعدها بإذن الله إلى الدرس الخامس من دروسنا وهو اسم المفعول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,